قالت له اما ان تشرب هذا الكأس من الخمر واما ان تسقي فيه واما ان تأكل هذا الغلام. فاخذ الرجل يحير نفسه ماذا يفعل وباي شيء يبدا، ايسقي بها ام يقتل غلاما ام يشرب الخمر؟ فاختار شرب الخمر. فلما شرب الخمر كثيرا فجلى بها وقتل غلاما بعد ذلك. خمر ام الكبائر، الخمر ام الخبائث يا امه الاسلام. العقيد زمان على I'm gonna يعيش في امان. هل على الحر من يمكن في امان يتبعي امانان I'm not gonna- Thank you. Yeah. Thank you.